إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، روى الحاكم في مستدركه بسند صحيح من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كنت صغيرا. وبالمناسبة، قبل الحديث، الزبير بن العوام أسلم حدثا صغيرا، لما أسلم كان عنده 15 سنة. فهذه الواقعة بعد إسلامه بعامين ثلاثة أعوام مثلا، النبي في مكة وعنده 18 سنة 17 سنة، هكذا. يقول الزبير: سمعت أن رسول الله قد أخذ قتل يعني، فاختللت سيفي وأنا يومئذ حدثا صغيرا، لسه حدث صغير، فاختللت سيفي فخرجت لا ألوي إلا على من أخذه، يعني قتله، أريد لكي أقتله. فرآني رسول الله، طبعا كانت إشاعة، فرآني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إلى أين يا زبير؟ قال: يا رسول الله، سمعت أنك قد أخذت، فوالله لا ألوي إلا على من قتلك، أهوي عليه بالسيف. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا لسيفه. الشاهد في هذه القصة أو في هذه الوقفة التي قد تقرأها عارضا في أي كتاب من كتب السير، إن الوقفة التي يجب أن يقفها المسلم في هذا الوقت الذي نعيشه فكر الزبير وهو في 18 من عمره، فكره، عقله، اهتماماته، مكانة النبي عنده صلى الله عليه وسلم، لا بالكلام إنما بالواقع. هذه هي القضية. نعم، إنها القضية التي يجب أن يفهمها المسلم عندما يعرض نفسه، لا أقول يسمع، إنما يعرض نفسه على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. هل أنت هكذا؟ سؤال مباشر صريح، هل أنا هكذا؟ هذه القضية. إن المسألة في الدين لا أن تحب الله ورسوله كما تريد، كما تهوى، كلما فرغت، على قد وقتك، على قد مزاجك، إنما كما يريد الله. إنني أقول الحديث مرة أخرى: اعرض نفسك علي. قال رسول الله: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده وماله والناس أجمعين. هل هذا الحديث كلام نسمعه أم واقع نعيشه نجسده؟ في مروى البخاري من حديث عبد الله بن هشام رضي الله عنه وأرضاه أن النبي قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من كل شيء إلا نفسي. عمر صادق واضح لا يروغ روغان الثعالب. وكم فينا اليوم من كلاب وثعالب. قال عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال النبي: يا عمر، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه. فقال عمر، كلمة فقال في الحديث يعني إيه؟ الفاء تدل على التعقيب بالسرعة، بسرعة، في ثانية، في ساعتها، في لحظتها. فقال عمر: لأنت أحب إلي من كل شيء يا رسول الله حتى نفسي. شفت الموضوع اللي انت بقالك سنين بتنازعه في نفسك وتجاهده في نفسك؟ عمر خد قراره في قد ايه؟ اللي بقاله 30 سنة مش عارف يبطل سجاير، عمر خد القرار في قد ايه؟ اللي بقاله 30 سنة لسه بيشوف أفلامه ولسه بيتفرج على أغاني، اللي مش عارف يقلع عن المال الحرام. ما هي دي القضية الكاشفة. لما عرض الإسلام على أبي بكر، سيدنا أبو بكر كما أقول ليست القضية، لا أدري قلتها هنا من قبل ولا لا، لكن ليست القضية زكاة نفس فقط، مش طهارة نفس دعته إلى الإيمان، إلى جوار زكاة النفس ذكاء العقل. سيدنا أبو بكر يفهم أحسن مننا كلنا طبعا طبعا. انظر إليه عندما عرض عليه الإسلام، قال له رسول الله: أسلم. قال: أسلمت. في ساعتها لا، وأبو بكر ما بيفكرش، لا أنا اللي ما بفهمش. إلا أبو بكر أخذ قراره في لحظة، كل الحسابات دي التي تحسبها في سنين حسبت عند أبي بكر في لحظة. هذا هو الفارق. أيها الأخ المسلم الكريم، إننا نحتاج أن نسأل أنفسنا بصدق بصدق بصدق: هل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا بالواقع بالحقيقة بالفعل أحب إلينا من أموالنا من أنفسنا من الناس أجمعين، أم الواقع يختلف؟ بصدق بصدق، مكانة رسول الله عندي وعندك، تكريم رسول الله عندي وعندك، إنما مكانته وتكريمه باتباعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إن السؤال بدلا من أن أسألك هل تحب رسول الله يكون أكثر تحقيقا وتدقيقا وأكثر واقعية عندما أقول لك هل تتبع رسول الله إلى أي حد. إلى أي حد تتبع رسول الله؟ يقول أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري: استضاف رجل من الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت معه فقدم له طعاما، وكان في الطعام دباء، فرأيت رسول الله يتحراه. يتحراه يعني ايه؟ بياكله، بينقيه، دباء زي الكوسة زي القرع كده يعني. فرأيت رسول الله يتحراه، قال أنس: فلا زلت من يومها أحب الدباء وأتحراه في طعامي. بس هذه قضية سهلة اتبع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الأهم أن هذا الرجل الذي يتبع النبي في أكلة يأكلها، كيف به في مقومات هذا الدين؟ ألا يتبع رسول الله بالضرورة؟ بلى، يتبع النبي بالضرورة، يتبع رسول الله. هذه القضية، إنني لا أسألك إلا عن مقومات هذا الدين، عن عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي الحبيب، إن القضية عندما نقف أمام مشكلة سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلام عنها لم ينتهي، فإن البعض يراهن أن الأمر قد انتهى وخلاص الناس هتنسى، وأنا أقول إياك أن تنسى، إن الثأر لم يؤخذ بعد حتى وإن اعتذروا، إياك أن تنسى. إنني أريد أن أقول كما قال ربك سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. إن لكل نبي عدو، بل أعداء من المسلمين الذين يريدون الدنيا فاسدة وضيعة، الذين يريدون أن تستمر سرقاتهم، أن يستمر طغيانهم على خلق الله سبحانه وتعالى. بالطبع النبي أعدى أعداءهم، لأنه جاء بالحق الذي لا حق بعده، بالخير الذي لا خير بعده. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إن من يعادي رسول الله مجرم، هذه حقيقة لا شك فيها، ولكنني أرى أن الأشد جرما من أعطى الفرصة لأعدائه أن يسبوه. نعم، إنني أرى الأشد جرما من بعد عن رسول الله فضعف فهان أمره على أعدائه. إنني أرى الأشد جرما لا أعداؤه الذين يسبون، إنما أتباعه الذين يخالفونه. ألست معي في ذلك؟ هذه هي المشكلة الكبرى. نعم، إنني كما أقول من الجمعة الماضية ولا زلت أؤكد، إن أصل المشكلة ليس هناك، إنما هنا، الأساس هنا، والمشكلة الحقة هنا. نعم، إن أشد ممن سب رسول الله من أعدائه من لا يعرف رسول الله من أتباعه، من لا ينصر رسول الله من أتباعه، من لا يجد نصف ساعة كل يوم ليعرف فيها محمد رسول الله. قل لي آخر حديث قريته إمتى؟ فتحت الكتاب كده وقريته، إمتى؟ إمتى آخر موقف قرأته عن رسول الله؟ إمتى؟ إمتى؟ قد يقول البعض: وأين الوقت؟ إنما أقول: أين القلب؟ قضية مش وقت. أنا يوم الأربعاء الماضي، يوم الأربعاء كنت عائد إلى بيتي حوالي الساعة 11 إلا المقاهي. لا أحدثك، لا أحدثك، ولا تقول لي بقى كورونا ولا مكرونة، كورونة مين؟ كورونا ما بتجيش في القهاوي. سبحان الله. ايوه هي ما تجيش الا هنا في المسجد. بقول لك المؤمن من صاد. الشاهد الشاهد الشاهد، نعود الى موضوعنا. المشكله الحقيقيه كل هذا الكلام، انا اقسم بالله زهيل زهيل، اقسم بالله العظيم انا بقسم لك وانا على المنبر، هالاني المنظر. ايه اعداد 19 مثال، كل هذه الاعداد عشان مباراه، وطبعا المباراة ساعة ونص، وتستمر بقى قبل المباراة هنقعد، وبعد المباراة هنقعد نتخانق ونحلل ونتابع ونتكلم. انت عندك وقت لكل تافه، وليس عندك تقول لي 10 دقائق اقوم فيها الليلة او اقرأ القرآن او اعرف رسول الله. القضية مش قضية وقت، القضية قضية قلب. انك عندما تنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت لا تنصره، هو أغنى وأعلى وأسمى من أن ينتظر نصرك، فلقد نصره الله. قال ربك إلا تنصروه فقد نصره الله، قضية منتهية. نصره نصره نصره فعل ماضي يدل على البقاء والاستمرار والمتابعة. نصره انتهى القضية، محسومة. نصره الله، من سينصره الله؟ لا، نصره الله. القضية منتهية. قال ربك لرسوله إنا كفيناك المستهزئين. إنما المشكلة التي يجب أن يقف عندها المسلم أين هو من نصرته، إثبات إيمانه ودينه، إثبات حقه بالواقع لا بالكلام. إنني أريد أن أقول، وافهم معي ما أريده، لعلها غزوة جديدة لرسول الله، لعلها غزوة جديدة. قال ربك في كتابه لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، بإذن الله خير، إن شاء الله خير. قال ربك في كتابه وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم، كأنني أرى غزوة جديدة لرسول الله، فما زال سيفه يضرب، وما زال فرسه يغزو، وما زال دينه يعلو، وقد مات منذ 1400 عام، ولا زالت تضج مراقد المجرمين برسول الله صلى الله عليه وسلم. لا زالوا يخشونه ويخشون دينه، الأكثر زيادة وانتشارا في العالم، ما زالوا يخشونه ويخشون دينه. اسم محمد صلى الله عليه وسلم أكثر الأسماء انتشارا في العالم. سبحان الله. أيها الأخ المسلم الكريم، الله ناصر دينه، بقي أن تنظر أنت في أي الفئات تقف، تقف في جانب الحق أم في جانب الباطل، أم أنت بين تائه لا تعرف الطريق. أخي الحبيب، إنها غزوة جديدة لرسول الله، أسأل الله أن تكون انطلاقة لنا، نعم فتحا لنا، عودة للوعي لنا. ومن هنا يسأل الإنسان نفسه هذا السؤال، أنت تحديدا، أنت، أيوة أنت شخصيا، ماذا ستصنع في هذه القضية؟ ما هو دورك؟ مش كل واحد في الجيش ليه دور؟ ولا في واحد ملوش لازمة؟ المفروض كل واحد ليه دور. فإن كنت من جيش محمد صلى الله عليه وسلم، ما هو دورك؟ ماذا ستصنع؟ ما هو المهم؟ الأولوية التي تنطلق منها، ما الذي يخصك؟ وما هو دورك؟ وما هو الموقف الذي ستتخذه أنت تحديدا؟ قل لي نفسك الموقف إيه؟ هل ترى أنك ستسأل يوم القيامة عن سب رسول الله بين يدي الله؟ أتظن أن الله يسألك يوم القيامة لقد سب رسولي محمد، ماذا فعلت؟ هل عندك إجابة؟ جاهز بالإجابة إنني أتوقف الآن أمام سعد بن الربيع رضي الله عنه أو أرضاه، الأنصار سعد بن الربيع اللي هو كان آخى النبي بينه صلى الله عليه وسلم وبين عبد الرحمن بن عوف. سعد بن الربيع استشهد يوم أحد، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت قال تحرى عن سعد بن الربيع، ابحث عنه وأقرأ، وقال وقل له إن رسول الله يقرئك السلام ويقول لك كيف تجدك. عبدي قال فبحثت عنه فوجدته يجود بنفسه وفيه ما يزيد عن 70 ضربة. أنا قلت لك قبل كده، عارف يعني إيه 70 ضربة؟ صحابي ما بيقعش من الألم الأول، ما بيبيعش القضية في أول لحظة. 70 ضربة، أنت تعجب كل العجب. خد بالك من الجملة اللي جت في ذهني الآن، كيف لرجل يسعى للشهادة وأن يقتل في سبيل الله أن يظل متماسكا لينصر دين الله 70 ضربة؟ أنا عارف أقول الكلام ولا إزاي؟ أنا لا، اسمعها مني، اسمعني، أنا بسألك والله، أنا نفسي متعجب كيف استطاع أن يجمعها، أن يجمع شوقه للشهادة فيريد أن يموت في سبيل الله وأن يجمع حرصه على النصر فلا يقع إلا بعد 70 ضربة. الله أكبر، هي دي القضية، هذه المعادلة المعقدة التي استطاعها الصحابة بدينهم بإيمانهم. أيها الأخ المسلم الكريم، قال سعد بن الربيع لما وجده زيد بن ثابت إن رسول الله يقول لك يا سعد كيف تجدك ويقرئك السلام، فقال سعد وعلى رسول الله مني السلام، وأنبئ رسول الله أني أسأل الله أن يجزيه خير ما جزى نبيا عن أمته، وأبلغ من خلفي من إخواني من الأنصار ألا خير فيهم إذا خلص إلى رسول الله وفيهم عين تطرف. ثم جاد بنفسه. أعجب شيء في القضية، أعجب شيء في هذا الموقف، أن سعد بن الربيع قاتل في سبيل الله، استشهد في سبيل الله، ثم وهو يموت آخر وصاياه لا خير فيكم إذا خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف، ما قالش فلوسي، ما قالش أولادي، الحقوا شوفوا العيال، شوفوا أنا هذه عند الموت تظهر حقائق الإنسان، وجاءت ذكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. هؤلاء هم الصحابة، هي دي القضية التي يجب أن نعيشها نحن. هذا هو المعنى الذي أريد أن أصل إليه عندما أقول لك اعرض نفسك على حديث النبي لا يؤمن أحدكم حتى أكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسي وولده والناس أجمعين. اقرأ الحديث، افهمه، ضعه على نفسك، قارن بينك وبين سعد بن الربيع، يقول لي النتيجة إيه؟ هي دي الأمة، هي دي المشكلة. الأمة أنا وأنت، ثق أنك لست قليلا ولا ضعيفا ولا صغيرا، أنت لست صفرا إنما رقم مهم في هذه الأمة، ثق أنك إن تغيرت سيتغير كل شيء، وتزعم أنك جرم صغير وفيك جرى العالم الأكبر. أحبتي في الله، إننا نسأل أنفسنا السؤال، لماذا لا نملك حرارة سعد بن الربيع ولا عاطفة، لا نملك دين سعد بن الربيع، لا نملك حب سعد بن الربيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم اختاروا أن يقتربوا، واخترنا نحن بإرادتنا الخالصة أن نبتعد. البعد اختيارك، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. البعد اختيارك، اخترنا أن نكون بعيدون، نعم بعيدون عن رسول الله. هذه حقيقة. إنك عندما تنظر إلى مساجدنا في صلاة الصبح تعرف أننا بعيدون، عندما تنظر إلى مصاحفنا في بيوتنا تعرف أننا بعيدون، عندما تنظر إلى أسواقنا، إلى نسائنا، إلى اهتماماتنا تعرف أننا بعيدون. إنني أتذكر قولة أبي بكر: لست بتارك شيئا كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أخشى إن تركت سنته أن أزيغ. أزيغ أبو بكر اللي هو أبو بكر، إن ترك السنة، إن ابتعد عن السنة يزيغ عقله، يزيغ، يضل، يطيش. فكيف بنا نحن أحبتي في الله؟ إن الحل هو أن تغير نفسك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ده قانون. إن طريق نصرة النبي، لا أقول خطوة لأن الخطوة هتكلم عنها بعد الاستراحة، لكن طريق نصرة النبي صلى الله عليه وسلم أن تعيد النظر في فرائضك، في نوافلك، أن تعيد النظر في معرفة رسولك، في معرفة دينك، أن تعيد النظر في قرآنك، أن تعيد النظر في اهتماماتك، أن تعيد النظر في الأشياء من حولك، أن توقن يقين الحق أنك ستموت ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هو اللي ينبئك، مش أنت اللي هتقول، هو هيقول لك سبحانه. إن القضية تحتاج إلى إعادة نظر. ثم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي وولدي والناس أجمعين. ده مطلوب رسول الله منك. قارن، ضع نفسك على الحديث وضع أمامك مثال سعد بن الربيع، اعقد المقارنة، قل لي النتيجة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، نحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن حبان بسند صحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. أخوف ما أخاف على أمتي، أشد ما يخافه رسول الله على هذه الأمة منافق عليم اللسان. أحبتي، إنني من مقامي هذا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي إلا أن أقول الحق الذي أدين لله به، لا ينبغي إلا ألا أرى إلا الله سبحانه وتعالى في عليائه، ورسول الله أمامي قدوة أقتدي به وأهتدي. فأقبح شيء أن يكون المرء منافقا، وأقبح منه أن ينافق في موضع الطهر، في موضع منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي، إنني أحذركم من علماء السوء، احذروا علماء السوء، فإنهم العدو الأول لهذه الأمة، هم أشد خطرا من أعدائها، بل هم الأعداء الحقيقيون لها. أحبتي، إنني عندما أسمع ما يقال من أحدهم بيقول ما تقطعش بلا مقاطعة بلا هجس هجس، وما أعمل إيه؟ إيه البديل؟ أحبتي إنني أريد أن أقول من مكاني هذا إن المقاطعة خطوة، المقاطعة سلاح، المقاطعة حيلة المؤمن البسيط نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لم يملكها فماذا صنع لهذا الدين؟ أنا ما قلت احمل السيف، ولا قلت جاهد بمالك ولا بنفسك ولا بولدك، إن عجزت أن تقاطع سلعة أنت لست في حاجة لها أصلا، دفاعا عن أسمى من خلق الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا بقي من دينك؟ ماذا بقي من رجولتك؟ ماذا بقي من نخوتك؟ ماذا بقي من عرضك؟ ماذا بقي من إنسانيتك؟ ماذا بقي من مروءتك؟ ماذا بقي منك أيها الأخ المسلم الكريم؟ نعم، إنني سمعت، بل وسمعت بأذني حديث رئيس فرنسا ولقناة الجزيرة، وبدأ يتراجع، تراجع تراجع أيها الرجل، ونحن لن نتراجع، إن القضية بدأت ولن تنتهي بإذن الله. نعم، إنني كما أقول اجعلوها غزوة جديدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يفيق بها الأمة وينتصر بها ويضرب بسيفه صلى الله عليه وسلم في القرن 21. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وغيبه الثرى، وما زال سيفه يعمل، وما زال فرسه يصحل، وما زال دينه يعلو، بقي أن تلتمس أنت خطواته حتى تعلو حيث علا، وحتى ترتفع حيث ارتفع، ولا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، إن هؤلاء قوم لا توجعهم أخلاقهم ولا مبادئهم بقدر ما توجعهم أموالهم، فاضربهم حيث يوجعون. نعم، إنني أريد أن أرتفع خطوة في هذا المكان وأقول إن مقاطعة هؤلاء سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ثمامة بن آثال رضي الله عنه وأرضاه لما أسلم، والحديث طويل أكفيني منه هذا المقطع موضع الشاهد، لما أسلم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أصحابك أخذوني وكنت قد هممت بالعمرة، أفأعتمر؟ قال: اذهب فاعتمر. فذهب ثمامة ابن آثال، أو ثمامة ابن آثال الاثنين صح، فذهب فقابله أهل مكة فقالوا، لما وجدوا بقى ما بيعتمرش زيهم، بيعتمر العمرة السليمة، وجدوا في قلبه نور الإسلام، هو كان من بني حنيفة، فقالوا له: يا ثمامة يا ثمامة، أصبأ؟ قال: بل آمنت مع رسول الله. قالوا: وكيف جرؤت؟ قال: أمري، أنا حر، والله، شوف بقى هنا موضع الشاهد، لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة، حبة حنطة، لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي تسميها ايه؟ هذه القضية. أما سمعت أيها الشيخ قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: جاهدوا المشركين، فيما رواه أصحاب السنن، رواه النسائي من حديث أبي هريرة: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم، جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ أيها الأخ المسلم الكريم، إن كان اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطريق، فإن المقاطعة أول خطوة على الطريق. استمسك ولا تنسى. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم عليك بمن حارب رسولك، اللهم عليك بمن حارب رسولك، اللهم عليك بمن حارب رسولك. اللهم احصهم عددا، افنهم بددا، لا تغادر اللهم منهم احدا. ارنا اللهم فيهم يوما اسودا، ارنا اللهم فيهم يوما اسودا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا دينا الا قضيته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا ظالما الا قسمته، ولا ظالما الا قسمته. انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اعل اللهم بحقك كلمتي الحق والدين، اعل اللهم بحقك كلمتي الحق والدين. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا. أحينا مسلمين، أمتنا مسلمين، أمتنا مسلمين، غير خزايا ولا مبدلين، ولا مغيرين ولا مضللين. اسقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا. لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله. أحينا عليها، أمتنا عليها، ابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم، أرحمكم الله.